السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالليلة مع شيء آخر نعيش فيه مع الله تبارك وتعالى، وهو بعنوان ماذا تفعل حتى يصلي الله عليك. ماذا تفعل حتى يصلي الله عليك؟ هل الله تعالى يصلي؟ صلاة الله تبارك وتعالى ليست كصلاتنا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي، أي الله، هو الذي يصلي عليه وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فالله تبارك وتعالى يصلي على من شاء من عباده. صلى على رسله الكرام وصلى على بعض عباده المؤمنين. ما معنى أن يصلي الله تعالى عليك؟ أن يصلي الله تعالى عليك أي أن يذكرك بالخير ويثني عليك في الملأ الأعلى. معنى أن يصلي الله عليك أن يذكرك باسمك المعروف به في الدنيا، يذكرك باسمك الذي عرفت به بين أهل الدنيا هناك في الملكوت الأعلى بين ملائكة قدسه، يذكرك لا باللعن. فكم من إنسان ذكر عند الله تبارك وتعالى باللعن، نعوذ بالله من ذلك. ولكن معنى أن يصلي عليك أن يذكرك رب العالمين بين ملائكة قدسه بالخير فيثني عليك ثم يرحمك. هذا معنى أن يصلي الله تعالى عليك. وإذا أردت أن تعرف شرف ذلك إليك هذا الحديث. دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوما سيدنا أبي فقال له: يا أبي، إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة. أبي قال: يا رسول الله، وسماني ربي؟ يعني هل رب العالمين قال لك ليقرأ عليك أبي سورة البينة؟ قال: نعم، سماك. فبكى أبي. لماذا بكى أبي؟ أنى لك وأنت عبد ضعيف فقير محتاج عاجز مليء بالعيوب والنقائص والمعاصي، عبد ضعيف جدا فقير جدا في غاية الضعف والخور، كلك عيوب وكل ما أنت فيه من فضله كيف لك وأنى لك، وهذا حالك؟ أن يذكرك الملك العلي الأعلى ذي الجلال والكمال والجلال العظيم الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، الغني عن طاعتك وطاعة كل خلقك، أنت يذكرك باسمك؟ أبي ما صدقش، قال له أنا، يعني قال لك مثلا حد يقرأ فتدعي لي سيدنا أبي كان من المجودين المتقنين للقرآن، فتخيل يعني النبي ربنا قال له خلي حد من الصحابة يقرأ عليك الايه البينة، فقال له يعني سماني يعني بالاسم ولا الموضوع انت خاطئ؟ قال لا، سماك. فلما علم أبي ذلك، من أنا حتى يسميني رب العالمين؟ فبكى لأجل ذلك أبي. أن يثني عليك رب العالمين هذا شرف، ما بعده شرف. تخيل أن ربنا يثني عليك بين جبريل وميكائيل وحملة العرش ويسمعون رب العالمين يحمدك بيتكلم عنك بالخير، إيه الجمال ده؟ طيب كيف لي أن أصل إلى هذه الرتبة؟ ما هو السبيل؟ كيف يصلي علي ربي سبحانه جل في علاه؟ كيف يثني علي ربي؟ عندنا آية جميلة جدا في سورة البقرة، قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف. تأمل فضل ربنا، وربنا رؤوف. ربنا ما قالش ولنبلونكم بالخوف، إنما قال إيه؟ بشيء، يعني كل هذا الذي تراه شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، أي بقلوبهم وألسنتهم، إنا لله، أي إنا ملك لله، عبيد له، وإنا إليه راجعون، أي إننا جميعا سنرجع إليه. أول فضله ها؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. عندنا حديث جميل جدا، بلاء صعب أوي، عندما يبتلى عبد عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين منه، اللهم آمين. عندما يبتلى الأبوين بفقد الولد من أصعب البلاءات، الله تعالى يسأل الملائكة: هل قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم. هل قبضتم ثمرة فؤاده؟ يقولون نعم. فيقول: وماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع. استرجع اللي هو ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى، ده خطاب، خلي بالك كله بالاسم، فيقول الله تعالى للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، يعني بيت الثناء، وذلك لصبر العبد على مكاره الله. فأول سبيل لصلاة الله عليك أن تصبر على البلاء أيا كان البلاء. يعني ممكن واحد مثلا يبتلى بالجوع، مش لاقي أكل ياكل العشاء أو كذا، أو بعض الخوف، يخاف من ظالم أو من مجرم أو لا غير ذلك، أيا كان البلاء، فإذا صبر يعني حبس لسانه عن التشكي والتسخط عن الله، ها؟ ورضي بقلبه قدر الله تبارك وتعالى، ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يأتيه هذا الفضل، أول فضل أن يثني عليه الملك بين ملائكته. أيضا من الأسباب التي تجلب لك صلاة الله تبارك وتعالى عليك أن تجلس في مجالس الذكر. يقول الله تبارك وتعالى: من ذكرني، في الحديث القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أو في رواية: في ملأ خير من ملائك. يعني ذكر الله تبارك وتعالى، عندما تجلس فتذكر ربك تبارك وتعالى في نفسك، تحرك شفتيك مع تواطؤ القلب، سبحان الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، بلسانك وقلبك، مش ماسك السبحة وقاعد في الشارع أو قاعد في العمل وعمال يطالع على الحرام ويتكلم بالحرام ويحرك السبحة، هذا ليس تسبيح، بل هذا من امتهان التسبيح. فإذا تواطأ القلب مع اللسان فسبحت وذكرت رب العالمين في نفسك، يعني لا يسمعك إلا الله تبارك وتعالى، يذكرك الله في نفسك. فإن اجتهدت وذكرت الله تعالى في ملأ مجموعة من الناس، جبت كده مجموعة من أصحابك في العمل، في الجامعة، في البيت، أنت وعيالك، اقعدوا يا أولاد، تعالوا نذكر الله، هذه عبادة منسية، عبادة الله فيها. هذه عبادة منسية، اللي هو نجلس نذكر الله تعالى ساعة. مين منا ممكن يعمل كده؟ لو جبت صاحبك، أخوك، مراتك حتى، بدك تقعد تتكلم في أمور الدنيا والمدارس جاية ومش عارف إيه، قلت علي إيه رأيك؟ نقعد نذكر ربنا ساعة. يلا سبح مين؟ ليه سبح مين؟ ودي سبح مين؟ أقول لك آتي المصحف، آتي يا صاحبي المصحف، طلع كتاب ربنا، نعمل حلقة 10 دقايق كل واحد يقرأ آيتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، أي الإيمان، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، أكثر حاجة إيه؟ وذكرهم الله في من عنده. يذكر هذا المجلس عند رب العالمين. أنت عندما تجلس تدعو إلى الله، ركب عربية، مواصلة، قاعد في الشغل، زرت قريبك، عمك بطول الله عز وجل، فقلت أقول له حديث، قلت صدق يا عم، أنا سمعت في مسجد كده مرة حديث النبي يقول كذا كذا كذا كذا، 3 دقايق بس، حديث 3 دقايق وخلاص خلصت. أنت ذكرت الله تعالى في ملأ، يذكرك الله تبارك وتعالى في ملأ خير من عمك وخالك وزوجك وأصحابك، ملأ الملائكة. وإذا سمع الملائكة ثناء الله تعالى على عبد، دعوا له بالإيه؟ بالرحمة. أيضا من أسباب الصلاة على العبد من رب العالمين أن يصلي العبد في الصفوف المقدمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يصلي، إن الله وملائكته يصلون على أصحاب الصفوف المقدمة. وهنا نقطة، اشتكى بعض إخواننا، تلاقي واحد جاي وبيحجز الصف الأول، هو مش موجود، فيحجز ويروح يفطر ويجي، ها؟ ويقعد ينقف الناس اللي جايين، ده حلو، مش حلو، ده مش محفوظ، ده بقى ربنا مش بيصلي عليه، هذا آذى وظلم، هذا إيه؟ آذى وظلم، إنما المقصد رفض دخل، لا في فرجة، تقدم دون أن يؤذي أحدا فوقف وصلى، هو هيجد فرجة إمتى؟ لما يجي إيه؟ لما يجي بدل، ده معناه إن هو إيه؟ مش قاعد فطر وأنتخ، لا ده هو فطر إيه؟ وجاري على الناس، مش لاقي صاحبنا يفطر وياكل كنافة وولاش وقطايف وحاجة ساعة وشاي وعصير ويريح خمس دقايق ويجي على الايه؟ على الاذان. بص يا اخي، طبعا في اخ كده في ما شاء الله عنده كتف ولا كتف جامعه افريقيا، هو كده وكده وقف الصف خالص. حاجه صعبه جدا، انت كده عملت اللي يرضي ربنا؟ لا والله ما فعلت الذي يرضي الله تبارك وتعالى. نعم السلام، راى رجلا هو كان على المنبر يتقدم الصفوف في الجمعه، قال له اجلس اقعد، فقد اذيت الناس. واذيه المؤمن ايه؟ سنة ولا حرام ولا ايه بالظبط؟ أذية أهل الإيمان حرام، لا تجلس. ها؟ إذن الله تعالى يصلي على أصحاب الصفوف المقدمة، مش بس الأول، الأول ينفع، الثاني ها؟ الثالث هم المقدمة. لكن أنت بس بادر وإن تنطق الله إيه؟ يصدقك، أليس كذلك؟ حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على الذين يصلون الصفوف. يا سلام. يعني ايه يصلون الصفوف؟ شايف حته فاضيه كده والناس مكسره تروح اخر الايه؟ اخر الصف، فيقف. لا هو جري راح ايه؟ وقف فيها، وصل هذا الصف. الله تعالى اذا راك تفعل ذلك اثنى عليك بين ملائكه قدسي. هذا الفعل، وخلي بالك كلمه الصف مش بس صف الصلاه، لا ده قبل صف الصلاه صف اهل الايمان الذي يصل صفوف اهل الايمان ولا يقطعها. شو ربنا عز وجل ايه؟ قال ويصلون ايه؟ ما امر الله به ان يوصل. مش كده ولا لا؟ تلاقي في واحد لما يقطع بين المسلمين، يفرق بين المسلمين، قاعد ملوش شغلانه انه يقطع اواصره، يتكلم على ده وعلى ده وعلى ده ويوغر صدور المؤمنين، ده بيعمل ايه بقى؟ يقطع الاواصر، هل هذا يسن الله تعالى عليك؟ لا والله لا يسن الله تبارك وتعالى عليك. اذا يا عبد الله دونك هذه الاسباب. وأختم بشيء يتعلق بهذه الأيام التي نحن فيها، ألا وهو قول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته اسمع ليصلون على المتسحرين. على مين؟ يعني اللي بيتسحر، اللي يشرب شوية مية ها بالليل في السحر بنية السحور، هذا يثني رب العالمين عليه. وأنت عملت حاجة؟ قلت أنا سبحت، فأنت أكلت شربت، هذا فضل الله يؤتيه إيه؟ فيشاء. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. Thank you.